الحديث يدل على سرعة المبادرة بالأعمال الصالحة، فالموت يأتي فجأة. قال في الحديث: فانطلق، والفاء تدل على التعقيب وسرعة العمل.